يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. ليه؟ زي ما أنا قريت دول ما قريتش دول ليه؟ الله المستعان، ده لسه في كلام تاني في الصفحة التانية برضه هيأدي نفس الغرض. طيب اسمع لي برضه للإمام النووي في شرح حديث ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها، قال: وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. والله ده كلام الإمام النووي أهو بالصفحة خارجية، نفس الكلام أهو بنفس المغلل بالصفحة خارجية كتبتها وحطيتها جوه الكتاب، لكن نعوذ بالله من غضب الله من طريقة أهل البدع والضلال، من طريقة القصد واللذة. فتتني أن أعلق على رواية مهمة جدا ذكرها الإمام الشوكاني، يعني سأذكرها تباعا إن شاء الله. لكن الطريقة واحدة والمبدأ واحد والمنهج واحد، من قتل دون ماله فهو شهيد، تحمل على كل من يتعرض لمالك. لأن المسألة عندهم العمومات مفتوحة مفيش تخصيص، يعني يجي لك واحد مثلا ضابط يدخل هات الموبايل، لا ما اديكش الموبايل، هات الموبايل مش هديك موبايل، اديلك بتاعي يا ابني مش هديك حاجة، هذا دونه الأعناق. تتكلم في ايه؟ تحمل ربنا انا كمان حتى اجي معاك اقف معاك ماشي، لو ما اديتنيش المحمود انا ممكن ما اعمل فيك واسوي، قال له والله حتى لو قتلتني انا امضي الى الله تعالى شهيد. طبعا على منهج هؤلاء هذه شهاده، ولذلك كانت هذه الدماء زكيه وطاهره ونقيه الى اخره. اسمع بقى الى ايه؟ الى تعليق الامام ابن حجر العسقلاني في شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه اللي هو ايه؟ من قتل دون ماله فهو شهيد. يقول: وحكى ابن المنذر عن الشافعي قال: من اريد ماله او نفسه او حريمه فله الاختيار، من اريد ماله او نفسه او حريمه فله الاختيار ان يكلمه او يستغيث، فان منع او امتنع لم يكن له قتاله. يعني استغاث بالناس فاجتمع فمنعوه، او الرجل لما دافع حريمه او ماله او نفسه الرجل ولى وتركه انتهت المساله، والا فله ان يدفعه عن ذلك ولو اتى على نفسه وليس عليه عقل ولا ديه ولا كفاره، لكن ليس له عمد قتله، يعني ابتداء يقاتله مش يقتله، لان المقاتله المدافعه، يقاتله ابتداء. واحد يوقفك في الطريق يقول لك قلب نفسك طلع لي كتيبك مش هديك حاجه، هتطلع ولا قول له مش هديك حاجه، يقول لك يا ابني هغزك، قول له بص اضرب دماغك في الحيط يا ابني هعمل فيك واسوي، اعمل اللي انت عايز تعمله مش هديك حاجه، انت بتقاوم هو بيقاوم، هب المطوه طالب دخلت بطنك مت، تمضي الى الله تعالى شهيد. طيب قدرت تاخد من المطوه وملهاش حل، واحد يقول لازم يموت التاني وقتلته يمضي الى النار، واما انت فلا يلزمك شيء، لا دية ولا قصاص ولا اي شيء ولا كفار، لا يلزمك شيء، هذا قاطع طريق. كلام كده واضح؟ طيب تعال بقى في السلطان بقى. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر، يعني ماله أو نفسه أو حريمه، أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، يعني مش محتاج بقى ايه يكلمه الاول وياخد بخاطره ويعني يستسمحه، لا طلع اللي في جيبك مش مديك اللي في جيبك كده تمام. والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. بتكلم ألماني ولا عربي؟ بتكلم فرنساوي ولا عربي؟ والله عربي، أقسم بالله عربي. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف كيف؟ طيب نرجع بقى للأثر اللي الإمام الشوكاني ذكره في مسألة عدم نصيحة ولي الأمر سرا. خد بالك هتكلم بس في حتتين إن شاء الله وانهي. تفضل. الرجل اللي جه من قطر، الرجل اللي جه من قطر، اتفضل. وانا طبعا بقول راجل لاني ما يعني ليس من العلم في شيء، لما وقف في وسط الميدان اللي خطب جمعتين ده الله المستعان. بس انا مش عايز اتصرف بعتابي، دي اهم حاجه. فالمهم يعني قال لك ايه؟ قال لك الحديث رواه مسلم في صحيحه ولكنه منقطع. نعم رواه مسلم في صحيحه لكنه منقطع، اللي هو حديث ايه بقى؟ حذيفه بن اليمان اللي هو فيه ايه؟ ها فاسمع واطع، فاسمع للامير واطع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، وقرئ وان ضرب ظهرك واخذ مالك، فاسمع واطع. طبعا ما شاء الله لا قوه الا بالله، طبعا بجهبذه صال وجال واتى بالحجه القاطعه المفنده، فقال ان هذه الروايه ضعيفه. طيب هي فعلا الروايه من حيث السند فعلا ضعيفه، ابو سلام الذي يروي عن حذيفه لم يسمع من حذيفه، فعلا الروايه انقطاع. لكن الروايه التي وضعها في اصل الباب اللي هي روايه الصحيحين المطوله، كان الناس يسالون عن الشر وكنت عن الخير وكنت اسال عن الخير مخافه ان يدركني، الروايه الثانيه التي وراها التي فيها ايه يعني وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، هذه الفقر التي في الحديث لها شواهد في الروايه الاولى، لها شواهد في الروايه الاولى. طيب هذه الجمله، هذه الجمله يعني تبقى على حالها من الضعف. المنصف إذا وجد رواية في صحيح مسلم بهذا الوضع ماذا يصنع؟ على رؤوس الأشهاد رواية في صحيح مسلم ضعيفة، إن كان من أهل هذا الشأن يلزمه أن يلتمس لها من الطرق والشواهد خارج صحيح مسلم ما يقويها، فإن لم يجد أخذ الحكم من أحاديث أخرى. لكن نحن نتكلم على هذا اللفظ، هل ورد صراحة أم ورد معناه في أحاديث أخرى؟ أما إن كان بعيدا عن هذا الشأن فلماذا يتكلم فيه أصلا؟ يعني هذا مقتضى العقل والعدل والإنصاف. الجملة التي نحن بصددها وردت صراحة في صحيح ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال فيها صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية. يبقى الرواية اللي جت بسند منقطع في صحيح مسلم فيها إيه؟ تسمع للأمير وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. في هذه الرواية وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. يقول لك خرجوا بيطلبوا ما بيطلبوا إيه؟ الناس خرجوا بيطلبوا هتقول لي أكل وشرب خرجوا بيطلبوا إيه؟ حلال ولا مش حلال؟ شيء يجوز ولا ما ولا ما يجوز؟ خرجوا يطلبوا شيء جائز. طيب خلاص ما الإشكال؟ مفيش مشكلة. قالوا طيب ماشي المعنى ده نفهم منه ايه؟ وإن أكلوا مالك مش من مالك وأكلوا مالك وضربوا ظهر ده ظلم ولا مش ظلم؟ لا يا أخي هم بيقولوا مش ظلم هم بيقولوا مش ظلم ده ظلم ولا مش ظلم؟ ها؟ وإن أكلوا مالك وضربوا ظهر يا سبحان الله إلا أن تكون معصية يعني ما تطيعهمش في المعصية إنما دخل البيت وخبط مين اللي دخل؟ واحد بنسر وثلاث دبابيب سيادة العميد قال لك إيه؟ قال بنفسه بس أنت عارف إنه هو عميد وعارف إنه هو مأمور الإسم قال بنفسه طلع الفلوس اللي معاك كلها خدر خدر يعني لك يا سلام ايه ده ازاي بقى ان شاء الله معلش يعني تيجي ازاي دي ولا خلاص يا ما تزعلش زعلش قول له يا ست العميل مش تقول له يا حرامي يا نصاب لا يا ست العميل انت عاوز تاخد فلوسي ليه حد قال لك ان انا فرقت حاجه لا بس انا هاخدها والله ما اكتسبتها إلا من حلال هاخد من أين أنفق هاخد أنت ظالم لي بهذا هاخد أحاججك أمام الله يوم القيامة هاخدها تفضل ها احنا فرحنا قوي الله المستعان احنا كده يجب ان احنا نخرج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أما بعد وقفنا عند رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه وبينا أنها وإن كانت قد وردت بسند منقطع عند الإمام مسلم إلا أن لها ما يشهد لها بل رواية ابن حبان حسنة بذاتها يعني رواية ابن حبان حسنة بذاتها يعني لا حتى لا نحتاج إلى رواية الإمام مسلم ولا إلى أي شواهد أخرى خارجية بل تكفينا رواية ابن حبان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قلنا معلق على أثر ذكره الشوكاني الذي قال عنده ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. طبعا احنا ذكرنا رواية البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه التي قيل له فيها لو أتيت فلانا فكلمته فقال له إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه وعندنا طبعا رواية أخرى أحوال الإمام أحمد في قصة دارت بين هشام بن حكيم وبين عياض بن غنم. هذه القصة يعني مفادها أن عياض بن غنم كان أميرا وهشام بن حكيم من الصحابة وعياض أيضا من الصحابة. لما فتحت دارة جلد عياض بن غنم صاحبها فاعترض عليه هشام بن حكيم فأغلظ له في القول فغضب عياض وظل ليالي متوالية يعني لا يكلمه. فلقيه هشام فاعتذر له ثم قال له ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس. أصل الرواية في صحيح مسلم بلفظ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا لكن دلوقتي لما أحمد يعني جاءت مطولة بلفظ يعني مقارب فقال أولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس. فقال له عياض قد سمعنا ما سمعنا ورأينا ما رأينا أولم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله فهل خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله؟ حوار بين صحابيين رضي الله تعالى عنهم يعني هذا يجادله بحديث وهذا يجادله بحديث لكن هذا أمير وهذا يعني ليس بأمير. فبطبيعة الحال هذا الأمير ما كان ينبغي لك أن تنكر عليه بين الناس هكذا. طبعا عياض بن غنم يعني يعلم قدر هشام بن حكيم فلم يرد له غلظة القول بغلظة واكتفى أن يعني تركه ويعني هجره ليالي. لكن طبعا هشام لأنه طبعا صحابي يعلم الأدب فشعر أنه أساء إليه كيف هو الأمير فأتاه فحدثه بالحديث يعني ذكر له السبب الذي دفعه أن يكلمه بذلك الكلام. فذكر له طبعا هشام ذكر له عياض يعني ما سمعه هو الآخر يعني من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. أنت عاوز تنصحني ولا عاوز تظهر قدام الناس؟ عاوز تنصحني ملك وللناس ائتني وقل لي أنا رأيتك خالفت الكتاب والسنة في كذا وكذا وكذا فعلت جزاك الله خير لم أفعل أديت ما عليك ولست علي رقيبا ولست علي أميرا بل أنا الأمير يعني أنا صاحب السلطان عليك وليس أنت ليس العكس. فهذا يعني هذا منهج خلقي وتربوي يعكسه لنا هذان الصحابيان رضي الله تعالى عنهم. طبعا الأدلة والمواقف كثيرة يعني من مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الأمراء حتى وإن كانوا قد بلغوا يعني مبلغا كبيرا في الظلم. يبقى طبعا الكلام في يعني ما يستدل به الناس فيما يتعلق بالإنكار على ولي الأمر حتى ولو كان بيننا يعني نحن عرفنا أن هذا هو الأصل هذه القاعدة العامة حتى لو سلمنا جدلا بأننا ظفرنا بلوالة فيها مناصحة ولي الأمر على رؤوس الأشهاد ماذا نصنع؟ أولا نحقق أصل الرواية هل صحت أو لا؟ فإن لم تصح صرحنا منها، صحت ننظر فيها. هل يعقل أن نترك القاعدة العامة لأجل رواية تعتبر يعني فردة بين روايات هي بمثابة المنهج والأصل والقاعدة؟ يعني مثلا لو وجدنا واحدا من الناس فعل شيئا معينا، هل يعقل أن يعني نخرق القاعدة لأجل هذا الأمر الآخر؟ طبعا هذا لا ينبغي أن يكون. ونعلم في أكثر من موقف أن بعض العرب كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم بجفاء وبغضة، ومع ذلك كان يعامله بالحلم والرحمة، وكان يعني يقابله بالرأفة. هل هذه معاملة نجوز منها جواز معاملة ولي الأمر بهذا الأسلوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، فإذا جاز للأعرابي أن يعامله بهذه الطريقة ولا يعنفه ولا يرده، فيعني لأن يجوز مع غيره من باب أولى. طبعا هذا كلام لا ينبغي أن يكون. يعني هذا الرجل يعني يحتاج إلى تربية ابتداء، والمقام الآن ليس مقام تربية، هذا يحتاج إلى وقت حتى يتعلم كيف يحسن التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر معارض له حكمه، لا ينبغي أن نقاعد به قاعدة عامة ولا أن نخلق به قاعدة عامة. القاعدة العامة أن السلطان يعني ظل الله في الأرض، يعني وقد جاء ذلك فعلا صحيحا، يعني ورد ذلك في مسلم أحمد في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، يعني من أهان سلطان الله أهانه الله، ومن أكرم سلطان الله أكرمه الله. إذن فرد المسألة إن السلطان هذا له قدره وله هيبته وله احترامه وله إجلاله، ظلم وفسق وتجبر حسابه على الله عز وجل. أما أنا فله علي السمع والطاعة ما لم يخرج من الملة، بل لو ارتكب أمرا كفريا عرفنا ما ينبغي أن نتبعه. ألا يفتي بخروج من الملة إلا أهل العلم وكبار أهل العلم أيضا، ثم ينظر متى يخرج الناس عليه وكيف يكون الخروج عليه. لكن إذا كان لم يفتي أمر كفريا، إذا هو مسلم، وما دام مسلما فلا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، لأن الخروج عليه أشر وأضر مما هو عليه. أذكر موقفا يدل على احتياج المرء إلى الفقه والفهم في المواقف الصعبة، ليست مسألة عواطف. يعني شيخ الإسلام ثانية لما كان مع بعض تلامذته وكانوا يسيرون في الطريق، فمروا ببعض جنود التتار وكانوا يشربون الخمر، فغضب هذا التلميذ وقال يا أعداء الله تشربون الخمر في ديار المسلمين، فقال له شيخ الإسلام دعهم. فقال كيف نتركهم؟ فقال له دعهم، إنهم إذا تركوا شرب الخمر صحوا فاغتصبوا النساء وحرقوا الديار ونهبوا الأموال وقتلوا الأنفس، دعهم في سكرهم. طبعا يجي واحد يقول لك بس شو ابن تيمية بيعمل ايه؟ ها؟ ده اللي انتوا عايزين تقولوا لنا ابن تيمية ناصر السنة وابن تيمية سايب الناس تشرب المنكرات ها؟ في بلاد الإسلام، كيف يجوز له أن يسقط عن تغيير هذا المنكر؟ كان ينبغي عليه أن يغير هذا المنكر. يا سيادة الله، عالم بل من الراسخين في العلم، قد يخرج فهم متى أغير المنكر؟ كيف أغير المنكر؟ مع من أغير المنكر؟ هذه أصول تحتاج إلى ضوابط، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى ساحة في الفهم. لا نأتي بنص وتعامل معه وليكن ما يكون، هذا خطأ. يعني نظر إلى يعني در أكبر المفسدتين بأقل المفسدتين، هو إن صح ماذا يصنع؟ سيرتكب كبائر لا تعد ولا تحصى. أما هو الآن فهو بصدد كبيرة واحدة، يشرب خمر يضر نفسه، لكن إن أصبح في وعيه وعقله حاضر ماذا سيصنع؟ هم عندهم الإسلام والمسلمين أصلا، سيجولون في ديار الإسلام ويختطفون النساء ويقتلون الأطفال وينهبون الأموال ويحرقون الدور. يا سبحان الله، كبائر كثيرة جدا ترتكب. ففقه شيخ الإسلام يعني حتى ما عليه أن يترك هؤلاء في هذه الحالة، لأنهم إذا سكروا وشربوا ناموا ساعات طويلة، في هذه الساعات سيستريح المسلمون من شرهم في هذه الساعات. فيعني مسألة ورود نص وتطبيق هذا النص لا ينبغي أن يكون هكذا، يعني نتعامل معه جزافا. لا، ورود النص أولا هل صح أو لا؟ لم يصح اصطلحنا منه، صح؟ طيب هل هذا يكون بمثابة قاعدة؟ يندرج تحت القاعدة؟ لا يندرج تحت القاعدة، بل ويخالف القاعدة، نقول شذ من القاعدة ولا حكم له. ما الإشكال؟ وهل نحن نفترض أن الصحابة كلهم كانوا علماء؟ لا، كان منهم من هو من كبار أهل العلم، كان منهم من هو من العلماء، كان منهم من بلغ قدرا كبيرا في طلب العلم. ثم تبقى البقية الباقية وهي العامة من الناس، صحابي جليل لكنه يعني ليس في الفقه والعلم والفهم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لا نأتي بواحد من مسلمة الفتح مثلا فنجعله في منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا ظلم، هذا لا يجوز أصلا. لا يعقل أن يتفق الأربعة على مسألة فقهية فيقولون الحكم فيها كذا وكذا، ثم يأتي واحد فيقول مثلا ولكن خالفهم عكرمة. يا أخي هداك الله، أنا لا أصلح في عكرمة، عكرمة ابن أبي جهل على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس، مسلم صادق مجاهد يعني لا نتكلم فيه، لكن هو من مسلمة الفتح. لا يجوز بأي حال حول أن تعارض بقول عكرمة قول واحد من هؤلاء الأئمة الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونفرق بين رجل عرف بالجهاد وبين من عرف بالعلم. يعني لا تأتي مثلا بسيف الله المسلول خالد رضي الله تعالى عنه، لا تأتي به مخالفا لعلي بن أبي طالب ولا لأبي بكر الصديق ولا لعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. سنفرق هذه المسألة، الصحابة لم يكونوا جميعا علماء، بل كان منهم وكان منهم وكان منهم. ففي هذه الحالة ننظر في الرواية، هل هذا الذي خالف بهذا الفعل يصل إلى مرتبة الصحابة الكبار رضي الله عنهم، إلى مرتبة العلماء الذين يستطيعون أن يكونوا من أهل الحل والعقل؟ ليس منهم، إذا دعنا منه. أنت يعني فقط ائتني بواحد من هؤلاء الأكابر. طيب فإن قال قائل مثلا أما قال أبو بكر الصديق على المنبر إن وجدتم فيه عوجاجا فقوموني وإلى آخر هذا الكلام، على العين وعلى الرأس، يقول هذا الكلام لمن؟ لا يقوله ل يعني الذين هم حديث عهد بإسلام، ولا يقوله يعني لمن لم يصلي إلا صلاتين أو ثلاث، هذا حديث عهد بإسلام، هل هذا يقصد بهذا الكلام؟ لا طبعا لا يقصد به بأي حمل الأحوال. هل يقصد الصحابة الذين ليس لهم باع في العلم كغيرهم؟ أيضا لا يقصدهم. إذن من يقصد؟ يقصد أهل العلم الذين يجوز لهم أن يقولوا له أنت أخطأت في المسألة الفلانية. فكما أنه من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، فهم كذلك أيضا من أهل العلم وأهل الاجتهاد. فنقابل اجتهادا باجتهاد، ونقابل دليلا بدليل، نقابل علما بعلم، نقابل فهما بفهم. هذا هو يعني الصواب في هذه المسألة. وأما مسألة المرأة التي جادلت عمر رضي الله عنه على رؤوس الناس وحتى قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، فالرواية أصلا لا تصح، يعني الرواية من أصلها لا تصح، وسنسلم جدلا أنها صح. يا سبحان الله، أنا رد بهذه القواعد قول امرأة قامت على رؤوس الناس لا ندري من هي في العلم، من هي هذه المرأة أصلا؟ يا سبحان الله. ثم لماذا لن يقول هذا من رحمة عمر بهذه المرأة؟ أنه تركها وتركها، أو اعترف بذلك الأمر لأنه كان وقافا عند حدود الكتاب والسنة لا يرد إلى حق إلا ويعمل به إذا قام الدليل عنده. فهذا يشهد لأمر آخر، يعني يكون في مناقب عمر رضي الله عنه، لكن لا يليق بأي حال من الأحوال لامرأة أن تقوم بين الناس تقول كيف تحرم ما أحل الله، والله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. يعني كيف هذا؟ يعني أنت تريد أن تمنع يعني الزيادة على الزيادة في المهور، كيف يكون ذلك؟ والله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فيقول أصابت امرأة وأخطأ عمر، أصل الرواية لا صح، لكن سنفترض أنها صح، سنفترض أنها صح، يعني معلش هي مرضوبة حتى من حيث المادة وليس من حيث السنة فقط، من حيث المادة. لماذا؟ لأن مسألة تحديد المهور هل هذا واجب شرعي؟ تحديد المهور هل هذا ورد به دليل شرعي يعتمد عليه؟ يعني مثلا لا تجعلوا صداق النساء إلا كذا وكذا، هل هذا ورد به دليل شرعي؟ لم يرد به دليل شرعي. إذن هذا متروك لعادات الناس وأعراف الناس، ما تعارفوا عليه في مثل هذه المناسبات كما تشاء. امرأة تتزوج بمليون جنيه، امرأة تتزوج بعشرة جنيهات، يا سبحان الله، يعنينا في النهاية أن هذه رضيت من نفسها بعشرة جنيهات ومعها ولي أنكحها وزوجها وعندنا الشهود وعلم الناس أن فلانا تزوج فلانا بصداق عشرة جنيهات، زواج شرعي صحيح وحلال. امرأة أخرى أبت أن تأخذ مهرا من نفسها لا يقل عن مليون جنيه، خلاص تأخذ مليون جنيه، ليس لنا من الأمر شيء، ورضي ناكحها بهذا الصداق ما شاء الله، رجل يعني مليونير، فأخرج المليون فأعطاها الصدق مليون، وقبلت وجاء الولي فزوجها، وسبحان الله هذا عقد وهذا عقد، هذا زواج وهذا زواج. هل هذه زواجها يحرم شرعا ويفرق بينهما لأنها خالفت كل بنات جنسها؟ ما تزوجت امرأة على مثل هذا الصدق نبطل هذا الصدق؟ إذن صارت المسألة لا هي متعلقة بالفرائض والواجبات لكن متروكة لإيه؟ لعادات الناس، ما تعرفوا عليه لا إشكال فيه، فلا تعرض فيه في أمر الشرع. طيب أليس من حق الحاكم أن يتدخل لو أنه وجد الناس قد تعارفوا على أمر فيه مضرة ومشقة على الناس؟ هل يجوز ولي الأمر أن يتدخل؟ يجوز له أن يتدخل، هذا من ضمن وظائف ولي الأمر أصلا، هذا من ضمن مسؤولياته أنه يتدخل لو أنه وجد الناس تعارفوا على أمر فيه مشقة لأناس آخرين فيتدخل ليضع حدا في هذا الأمر. مثلا رجل في السوق احتكر سلعة ورفع السعر وضيق على الناس، يأتي ولي الأمر فيتدخل فيقول صاحب السلعة ليس من حقك، لما؟ المسعر الله، لا يجوز لك أن تتدخل في هذا الأمر، ليس في الدين تحديد للتسعيرة، إيتني آية بآية في كتاب الله أو بحديث صحيح في سنة رسول الله. ولي الأمر طبعا هيعمل إيه؟ قل له أما الكتاب والسنة فلا، وأما أنا فأنا الدليل، أخرج البضاعة التي عندك وإلا ألقيتك في السجن. يخرج رغم أنفه، ويجب عليه أن يطيع ولي أمره في هذا الأمر. لماذا تضيق على المسلمين؟ لماذا تحتكر هذه البضاعة أصلا؟ لماذا ترفع السعر؟ لماذا لا تستثمر المكسب اليسير الذي فيه البركة؟ تدخل ولي الأمر في مثل هذا الأمر يجوز أو لا؟ هل هو يأمره ويحمله على معصية أم أنه يدفعه عن معصية أصلا؟ هو يدفعه عن معصية، فإذا تدخل ولي الأمر في أمر يضبط به معاملات الناس، فكذلك الأمر في مسألة المهور. يعني الحق في هذه المسألة أن نقول أخطأت المرأة مرتين، ده لو صحت الرواية، أخطأت المرأة مرتين أنها ردت على ولي الأمر أمرا اجتهد فيه ورأى أن الأصلح للناس أن يتساهلوا في أمر المهور حتى ييسر على الشباب الزواج. ثم أخطأت في الأمر الثاني وهو أنها كلمته على رؤوس الأشهاد، يعني الرواية عليهم وليست له. هذا إن صح، أما ولم تصح فقد استرحنا منه. عندنا الحمد لله القواعد ثابتة. هذا الكلام لا يقال من خلال دليل أو دليلين، وليس من خلال دليل في الكتاب والسنة، من كتاب الله تعالى فقط، بل من أدلة عامة وخاصة خرجنا من خلالها بهذه القواعد الثابتة. نعرض كل قول وكل فعل على هذه القواعد الثابتة. فمكالمة أو مخاطبة ولي الأمر بين الناس وبأسلوب منافي للأدب، هذا ليس من طريقة السلف الصالح. يبقى أمر يرون أن الخروج على الحكام لا يكون إلا بالسيف فقط، وهذا مردود. هناك رواية رواها الإمام البيهقي بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هذه رواية خاصة بما وقع في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه البيعة طبعا تعلمون في ذلك أنه قد وقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار، ثم حسم عمر رضي الله عنه الأمر فعقد البيعة لأبي بكر الصديق، فقام أبي بكر عن المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يجد الزبير، فدعا للزبير، فجاء الزبير فقال له: قلت ابن عمة رسول الله وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير: لا تخريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايع، فنظر في وجوه القوم فلم يجد عليا، فدعا بعلي، فجاء علي بن أبي طالب فقال له: أردت أن تشق عصا المسلمين؟ معذرة، قال له: قلت ابن عم رسول الله وختنه على ابنته، يعني زوج فاطمة رضي الله عنها وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبيع. يا سبحان الله، هذه الرواية في سند الإمام البيهقي، يعني حتى نعلم منزلة مثل هذه الروايات عند أهل العلم. أبو علي الحافظ الذي يروي هذه الرواية عن إمام الأئمة ابن خزيمة يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: جاء مسلم بن الحجاج يسألني عن هذا الحديث، فكتبته وأمليته. فقال، يعني مسلم بن الحجاج اللي هو صاحب الصحيح، فقال له مسلم، قال له: هذا حديث يساوي بدنة، معذرة، يساوي بدنة. فقال له: بل يساوي يساوي بدرة، بل يساوي بدرة. إيه البدرة؟ هي قومت بعشرة آلاف درهم، لكن يعني لها استعمال يختلف باختلاف الناس والعصور، يعني ممكن أن تكون عشرة آلاف في عصر، يمكن أن تكون مئة ألف في عصر، وهكذا. لكن من المصطلح عليه يعني عند العرب أنهم يستعملون لفظة البدرة يعني في التعبير عن كيس مليء بالنقود يعطى، يعني لبعض الناس عطية، يعني كيس ملئان بالنقود يعطى لواحد من الناس كائنا من كان، وعلى اختلاف الأزمنة والعصور، لكن لما استعمل كان تقديره عشرة آلاف درهم. هذا هو تقديره، يعني كانه يقول له: انظر إلى هذا الحديث كم ثمنه. الإمام مسلم طبعا ساري حديث، قال: هذا يساوي يعني بدنة. فقال: لا، بل يساوي بدرة، يعني ايه يعني قيمته اعلى من ايه اعلى من ذلك. وطبعا هو هذا كلام للتقرير، والا فالاصل ان الدنيا بما فيها لا تساويه اصلا، لاننا نعلم امور ديننا بمثل هذه الحديث. هكذا كان السلف يتلقون مثل هذه الروايات. شاهد الحديث او في هذه القصه انه قال له، قال للزبير بن العوام: اردت ان تشق عصا المسلمين ليه؟ هو راح جيش جيش وخرج عليه؟ ها؟ ما راحش جيش جيش، وقف وسط الناس وقال له انا لا ارضى ببيعتك، تاخر عن عقد البيعه لابي بكر. جاء في بعض الروايات الاخرى انهما صرحا بسبب الغضب، انهما اخرا عن المشوره. بس ازاي احنا نؤخر عن المشوره ونحن من السابقين الى الاسلام؟ بل نحن من العشره المبشرين بالجنه، من السته الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راضي، لهم مناقب عظيمه جدا. كيف نؤخر عن الشورى؟ لماذا لا ترسل لم ترسلوا الينا فنكون بين القوم؟ فغضبا من هذا الامر، لا انكارا لبيعة أبي بكر، بل كان يقران بأحقية أبي بكر بالخلافة. فيعني هكذا كان السلف رضي الله تعالى عنه. فشق العصا هنا ما هو؟ التأخير. إذا الخروج عن الحاكم لا يكون، لا يلزمه أن يكون بالسيف فقط، لا، بل قد يكون بما هو في معناه مما يؤدي إليه. يؤكد هذا الكلام أكثر رواية ابن سعد في الطبقات، ومعه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن الركيب، وهذا تابعي جليل. هذا التابعي يعني كان يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقال له الناس: أو أعنت على دمي؟ قال: إني أعد ذكر مساويه، وتقرأ مساوئه، عونا على دمي. شو قصة؟ إني أعد ذكر مساويه عونا على دمي. إزاي؟ قاعد في وسط الناس يولي معاوية لي في ايه؟ مش قراي؟ قول لي بقى كده، مش قراي؟ ماشي. في واحد سمع الكلمة، ده مشي وده مشي، مش مشاكل. التاني راح، هو عثمان بيولي معاوية لي نبيبه يعني؟ طب ما فلان موجود وليه كده؟ ده بكره بقى معلش يعني يشيل فلان ويحط مكانه ابن عمه اللي هو في الحته الفلانيه. طب وده ينفع اخواننا؟ لا ما ينفعش. طب هنصفع الكلام ده؟ لا ما يصفعش. لا لا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده. خد بالك التاني قال كلمه، ما ده خد الكلمه قعد في وسط ناس، تمام، حرك الموضوع شويه، واحد سابهم مشي راح قابل ناس تانيين دماغهم الله المستعان. قالوا سايبينه ليه؟ معلش واحده هنستنى لما تبقى كلها امويه، يعني يعزل كل الامراء والفتوحات اللي شغاله دي كلها، يبقى امراء البلاد دي كلهم من تبع بني اميه. لا ما ينفعش، هلم فلنخرج عليه عشان استنى لما يحصل الكلام ده. يعني شوف المساله تيجي ازاي. ولذلك يعني المساله ابتداء كيف تبدا؟ انظروا لهذا الامير، فاجر فاسق، ده اخو ما زودش عن كده. واحد تاني قاعد، طب لما هو فاجر وفاسق سايبينه ليه؟ الثالث، طب لما هو فاجر وفاسق ولا ينبغي ان احنا نسيبه، قال طب ما نخرج عليه. وراح الرابع قال ايه؟ قال طب امتى نخرج بقى؟ يلا نعد العده، ما احنا خلاص بقى ينبغي ان احنا نخرج عليه، فلا بد ان نعد العده، تمام. جه الخامس قال: قد اعددنا العده هلم فلنخرج. فخرجوا فأريقت الدماء. من السبب؟ ها؟ الأول، أول واحد اللي قال إيه؟ انظروا إلى هذا الأمير الفاجر الفاسق. تاني خمس ورقة الرجل قاعد جنبيك ولا تبالوا حاجة وساكت ما وعايش، ايه اللي خليك تقولها اصلا؟ ما هو انت حرقت الشيء عنده، فلما اتحرك ابى ان يسكت فمضى في طريقه، وكل واحد له حد. هذا ما جاوز حد ان يتكلم، هذا جاوز حد التكلم الى التهييج والاثاره، وهكذا حتى وصل الامر في النهايه الى ايه؟ الى الخروج الحقيقي. اذا الذين يقولون هذا ليس بخروج، هذه مطالب يا اخي هداك الله، ما الذي ترتب عليه اصلا؟ ما نوع هذه المطالب اصلا؟ ومن الذي جوزها ابتداء؟ وهذه الوسيله التي طلبت من خلال هذه المطالب، من الذي اجازها اصلا؟ من الذي اجازها؟ الديمقراطيه؟ قولوا لنا انتم تكفرون بالديمقراطيه او تؤمنون بها؟ عجيب، تناقض رهيب. يقول هذه مطالب ويطالبون بأشياء مشروعة وجائزة. طب يا أخوانا خروج؟ لا مش خروج، لأن الحاكم يجيز ذلك الأمر وفق الدستور الذي يحكم الناس به. طب أنتم أتؤمنون بالدستور أم تكفرون به؟ يقول لك نكفر بالدستور، فلماذا تحتجون به؟ طيب نؤمن بالدستور فأنتم والحاكم سواء، فلماذا تخرجون عليه؟ أنتم تؤمنون بدستور يحكم هو به الناس، فما الفرق بينكما؟ لا إشكال، فلماذا تخرجون عليه؟ طبعا التناقض واضح جدا، يعني فالله المستعان. طيب معذرة يعني للفائدة، أقرأ كلاما لبعض الدعاة المشاهير جدا، يعني يدافع عنه بعض الناس في كتاب سماه بالجواهر الحسان حول منهج فضيلة الشيخ في الدعوة والتبليغ والبيان. هو قال له في مسألة المظاهرات، يعني بيقول في شريط السيرة النبوية رقم 84 بتاريخ 29 جمادى الأولى سنة 1426 هجرية، يعني من حوالي 6 سنين، يعني مش من 20 سنة ولا من 25 سنة. أظن أنني وضحت في ثنايا المحاضرة حكم المظاهرات، وقلت لأننا لا ندين الله عز وجل بها أبدا، لما يحدث فيها من الهرج والمرج، لما يحدث فيها من الهرج والمرج والخلل والفساد والدماء. والقضية إذا كانت مبنية على قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فأنا أدين الله بأن المفاسد التي تترتب عليها أكثر، ولا أراها أبدا منهجا للتغيير في هذه الأمة في هذه المرحلة ولا في غيرها من المراحل، وقد بينت المنهج الذي أدين الله به. ويقول برضو في نفس الشريط رقم 84 في الأسئلة، وأنا قلت وأقول لن تنصر الأمة بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام ولا بحرق الماك التاف، لن تنصر الأمة بهذا التهريج أبدا، ولا بهذه المنشطات، ولا حتى بتغيير رؤساء مجالس إدارات الصحف. كل هذا دجل في دجل، كل هذا إعلام الدجال أو أبي لمعة الفشار. لمعة ولا لمعة؟ أبو لمعة، أبو لمعة الفشار. طيب الأمة لن تنصر إلا ببنيات واضحة ومعالم واضحة أدين ربي بها. واحد، تصحيح العقيدة. اثنين، تصحيح العبادة. ثلاثة، تحكيم الشريعة. أربعة، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. خمسة، إعداد جيل قرآني يحاكي جيل الصحابة. هو إذا صحت العقيدة وصحت العبادة هل نحتاج إلى هذه الثلاثة؟ إذا صحت العقيدة وصحت العبادة فقد حكمنا شرع الله عز وجل، وكيف تصح عبادتك إلا إذا كانت مبنية على شرع الله؟ وإذا صحت عقيدتك وصحت عقيدة غيرك وغيرك وغيرك وغيرك، يعني إذا صحت عقيدتك وعقيدة غيرك وغيرك وغيرك وهكذا، فقد صلح المجتمع، صلح المجتمع، فبالتالي يعني حكمت الشريعة، تم تصحيح ما فسد عوج من الأخلاق، تم إعداد الجيل القرآني الذي يحاكي جيل الصحابة. انتهت المسألة. طيب بيقول بعد هذه الخمس تصبح الأمة مهيئة لرفع راية الجهاد في سبيل الله، هذا هو الطريق. أما إذا صحنا وهتفنا وتظاهرنا مليار سنة لا فائدة. أنا أدين ربي بهذا، وكرروها كنت حيا أو ميتا قولوا. أنا بهرب من اسمه ما فيش فائدة. قولوا، ذكر اسمه فلان قال هكذا وستذكرون ما أقول لكم. الله المستعان. بيقول برضو في نفس الشريط بعد كلامي على المبارك وعدم شرعياتها وذكر المنهج السابق، هذا هو المنهج، أقسم بالله لن يتغير الواقع إلا بهذا المنهج. يا إخواننا، القضية ليست قضية عواطف ولا قضية حماس. أنا أقول لك، أنا أستطيع أن أقول أكثر منك مليار مرة، مسلسلات فاجرة، أفلام ساقطة، مناظر خليعة هابطة، وكثير من المسلمين يقيم الليل أمام هذه المناظر الوقحة القذرة النجسة، وتريدون أن تنزل علينا النصرة، ونحن نأكل الربا ونأكل أموال الناس بالباطل ونتاجر في الحرام، وكل واحد يعلق على غيره، الحكام، أمريكا، بريطانيا، اليهود، العلماء، وأين أنت وأين أنا، كل واحد يرمي على غيره. هل تصلح أن تقابل رب العزة وتقول يا رب أديت ما علي؟ يا رجل أنت ضيعت صلاة الفجر، لا أكلمك عن قيام الليل، إلى آخره. انتهى المواضيع. طيب، هل كانت هناك فائدة إن أن أذهب إلى إطفيح لأجل مسألة الكنيسة؟ هل كانت هناك فائدة لأجل أن أذيع خبر المجلس الأعلى العسكري؟ الله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا في ديننا، نعوذ بالله أن نتغير وأن نتلون، وأسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يثبتهم وأن يردهم إلى الحق وأن يجعلهم على كلمة سواء. قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. طبعا يعني أدلة كثيرة جدا على هذا الأمر يكفينا فيها أو يكفينا منها ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن فارق الجماعة فمات ميتة جاهلة. يعني كلام سبحان الله يعني واضح جدا، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلة. يعني أنت لا تعترف به، إذن بمن تعترف؟ صرت يعني ليس في عنقك بيعة، ترى لو مت الآن ما هي النتيجة؟ ها؟ يموت الإنسان ميتة جاهلة. قال والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلى بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. يعني طبعا أنا لا أعلم دليلا على الست ركعات، يعني الذي أعلمه يعني بعد صلاة الجمعة، هو يقول وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلي بعدها، يعني بعد صلاة الجمعة ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، هو الذي ورد، يعني الذي أعلمه هو الإمام مسلم حتى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والتي فيها من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا الحديث القولي. أما الفعلي فرواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، في رواية عند البخاري أنه كان يصلي ركعتين بعد في بيته بعد أن يرجع. يعني إذا الحقيقة أنا يعني في حدود ما أعلم لا أدري من أنا جاءت الفكرة عنه. يعني الذي ورد في يعني السنة البعدية بعد الجمعة أنها تكون أربع ركعات. يعني وإن كان بعض أهل العلم يعني جمع بين القول والفعل فقالوا بأنه يعني صلاة الركعتين تخص الخطيب يعني دون الناس، يعني عليه السلام يخفف عنه باعتبار أنه هو الذي كان يتولى الخطبة ويصلي بالناس بدليل فعله على الصلاة أنه كان يصلي ركعتين. وأما من كان منكم مصليا من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، فهذه لعامة الناس، ويعني لا فرق بين أن تكون داخل المسجد أو إذا رجع إلى البيت. قال والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. هذه مسألة طبعا مهمة جدا، أن الأصل في الخلافة الصحيحة أن تكون في قريش، أن يكون الخليفة الإمام العام لابد أن يكون قرشيا، يعني لا يصح أن يكون واحدا من غير قبيلة قريش، لا تنعقد إمامة إلا بذلك. وقوله الخلافة من قريش هذا لفظ حديث صحيح، الخلافة في قريش هذا لفظ حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن عتبة ابن عبد، عتبة ابن عبد رضي الله تعالى عنه. وورد أيضا بألفاظ أخرى الأئمة من قريش إن هذا الأمر في قريش، يعني وهكذا. ففعلا الصحيح ابتداء، يعني إذا كان عندنا مجلس حل وعقد ابتداء الأصل أن يكون، يعني لا يشترط أن يكون مجلس الحل والعقد أن يكون قرشيا، لا يشترط هذا، لكن يشترط في من يعين عن طريق مجلس الحل والعقد أن يكون قرشيا. لا يصلح أن تأتي بواحد من غير قبيلة قريش فيكون هو الإمام العام. طيب حصل وتولى الأمر غيره، نسلم له ونطيعه. طبعا نحن علمنا أن من وصل إلى الحكم عن طريق الغلبة بالسيف واستتب له الأمر نسمع له ونطيع، ابتداء نكون مع ولي الأمر الأول. طبعا يعني إذا جاء حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم إذا بويع بخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، هذا هو الأصل، ابتداء إذا بويع بخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، فاقتلوا الآخرة منهما. وسبحان الله يعني أحببت معنى الآن فاقتلوا الآخرة منهما، لم يقل فاقتلوا الأظلم منهما. وفي احتمال أن يكون الذي خرج حديثا أن يكون هو الأعدل فعلا والأتقى لله تعالى، يعني ونستصحب سبب الخروج أنه ما خرج على الأول إلا لتقواه ودينه ورأى أن هذا ظالم وفاسق وفاجر فخرج عليه. انظر إلى إلى إلى إلى المنهج النبوي، ما قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأظلم منهما، لا، ليس قضية ظالم وما قضية من الأول من الخارج، هذا هو الخارج يقتل حتى لو كان صالحا، حتى لو كان أعدل من هذا، حتى لو كان أصلح منه يقتل، إن أبى إلا قتل، يعني يقال له اتق الله وعد، فإن أبى إلا أن يجمع الجموع ويرفع السيف فحينئذ يقتل ويمضي إلى الله عز وجل عاصيا، مع أنه عنده تقوى وعنده صلاح وعنده عدل وأراد عليكم السلام وأراد وجها من الخير، أراد أن يقيم العدل بين الناس، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الصورة. عندك تقوى وعندك صلاح انشر هذه التقوى وهذا الصلاح بين الناس، حينها سيجد هذا الظالم رغم أنفه أنه لابد أن يحكم بالعدل والخير بين الناس. لماذا؟ الرعية صالحة تقية، ففي من تحكم بظلمك أصلا لن يحتاج إليك، بل سيتغير رغم أنفه، فإن لم يتغير وكانت عندهم الغلبة ففي هذه الحالة يجوز أن يولوا على أنفسهم من هو أولى منه بالإمامة دون أن تسفك دماء ودون أن تنتهك أعراضه. هكذا تنظر إلى دقة الحديث، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. فهذا هو الأصل. إذن الخلافة في قريش، هنفترض أن واحدا جاء ليس أو كان قرشي.